لا تخاف ولا تخاف. نعم. ثم قذفته فريم أي شط نيل مصر. أه؟ ثم قذفته في اليم أي شط شط أو شاطئ أي شط نيل مصر يسمون شط شط البحر أي شاطئ. نعم. فأمر الله اليم أن يبقيه في الساحل. فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل. اليم هو الماء، ماء البحر هو اليم. فغشيهم من اليم ما غشيهم. وهنا في الآية فليلقه اليم في الساحل بأمر الله أمر كوني، أمر الله اليم أن يلقيه في الساحل، ما يلقيه في عمق البحر وفي كبد البحر، لا في الساحل حتى يكون على طرف، حتى يظهر به آل فرعون. نعم. وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى ويتربى في أولاده ويكون ويتربى في أولاده. في أولاده ما عندنا فرعون له أولاد. نعم. ويكون قرة عين لمن رآه. ولهذا قال قرة عين لمن رآه. لعل هذا أخذ الشيخ من قوله وألقيت عليك محبة مني كل مني. لم يقدم جنود فرعون على قتله، ألقى محبته في القلوب وألقيت عليك محبة مني وليت السماء على عيني. ولما جاء به لامرأة فرعون قالت لا تقتلوه، قرة عيني لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون. نعم. ولهذا قال وألقيت عليك محبة مني فكل من رآه أحبه. نعم. ولتصنع على عيني ولتتربى على نظري وفي حفظي وكالاتي أي أو وكلاءتي. نعم. وفي حفظي وكلاءتي وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى. ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه وقذفت أمه قلقا شديدا وأصبح فؤادها فارغا وكادت تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها. وأصبح فؤاد أمه فارغا إن كادت تخبر به لولا أن ضبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بوعد الله. نعم. ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراغة ولا يقبل هدي امرأة قط ليكون مآله إلى أمه فترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين. أمر عجب، آية من آيات الله. نعم. وفي هذا إرغام لفرعون وإذلال أن الذي سيزيل الله ملكه على يده يتربى في حجره. فالتقطه آل فرعون ليكون عدوا وحزنا سببا لحزنهم. نعم. فجانوا يعرضون عليه المراق فلا يقبل ثديا. فجاءت اخت موسى فقالت لهم هل ادلكما على اهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون. فرجعناك الى امك كيف قطع عينها ولا تحلم فقتلت نفسا وهو قبطي. لما دخل المدينه وقت غفله من اهلها وجد رجلين يقتتلان واحد من شيعه موسى والاخر من عدوه قبطي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فدعا الله وساله المغفره فغفر له. ثم فر هاربا لما سمع ان الملأ طلبوا يريدون قتله. فنجاه الله من الغم من عقوبة الذنب ومن القتل. وفتناك فتونا. على كل حال الشيخ يشير الى ان ما اجمل في هذه السورة طه فصله الله في سورة القصص. قتلت نفسا هذا مجمل في هذه السورة. ايش قصة الله قد فصل قصة القتل في سورة القصص. دخل المدينة على حين المدينة فوجدوا فيها رجلين يقتتلان هذا من عدوه هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قتله. وهنا قال اجمعنا وقتلت نفسا فنجيناه. نعم. وفتناك فتونا أي اختبرناك وبلوناك فوجدناك مستقيما في أحوالك أو نقلناك في أحوالك وأطوارك. لا وصلت إلى ما وصلت إليه فلبثت سنين في أهل مدين حين فر هاربا من فرعون وملئه حين أرادوا قتله. فتوجه إلى مدين وصل إليها وتزوج هناك ومكث 10 سنين أو 8 سنين. ثم جئت على قدري يا موسى أي جئت مجيئا قد مضى به القدر وأعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان. ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام. ولهذا قال اصطنعتك لنفسي اي اجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون لنفسي حبيبا مختصا وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله احد من الخلق الا النادر منهم. واذا كان الحبيب اذا اراد اصطناع حبيبه من المخلوقين واراد ان يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك. فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه اصطفاه من خلقه. قال الله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي الآيات. لما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية قال له اذهب انت واخوك. ومن منه علي ان اجاب دعاءه في طلبه يعني ارسال او الارسال الى هارون واشراك هارون مع موسى في الرساله واشركه في امره. فان قطع وقد قال تعالى قد اوتيت سؤلك يا رب وقد أجاب دعاء وأرسل إلى هارون لأن يذهب مع موسى إلى فرعون. وهنا جاء التصريح اذهب الآن على التوجيه لهما جميعا لموسى وهارون اذهب إلى فرعون. في الأول كان الخطاب مع موسى وحده قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهنا بعدما تحققت دعوة موسى في طلب معاذرة هارون له قال الله لهم اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآيات نعم اذهب أنت وأخوك هارون يا آياتي إلى آيات التي مني دالة على الحق وحسنه وقبح الباطل في اليد والعصا ونحوها في 9 آيات إلى فرعون وملائه ولا تنأيا في ذكري أي لا تفترى ولا تقصلا عن مداومة ذكري بل استمر علي والزماه ما وعدتما بذلك فإن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا فإن ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا ذكر الله بالقلب وباللسان له شأن عظيم. سبق المفردون قالوا وما المفردون قال ذكر الله سبحان الله القلب تذكرا لربوبيته وإلهيته وأسمائه وذكره باللسان بأنواع الذكر والكلمات خصوصا الكلمات الأربع سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر عليها مدار الأذكار. الأذكار الواردة في السنة مدار على هذه الكلمة سبحان الله لا إله إلا الله. نعم كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فإن ذكر الله فيه معونتنا على جميع الأمور يسهلها ويخفف حملها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى أي جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه قولا له قولا لينا اي سهلا لطيفا برفق وليل وادب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال او فظاظة في الافعال لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فياتي أو يخشى ما يضره فيتركه فإن القول اللين داع لذلك وقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقد فسر القول اللين في قوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل فإنه أتى بها الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر عن الشرك الذي يقبله كل عقل سليم ولم يقل أزكي بل قال تزكى أنت بنفسك ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنام عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها. فقال وأهديك إلى ربك فتخشى. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه تذكير فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. الله أمر موسى وهارون بأن يقولان لفرعون قول لين ويتربطان في خطابه في بداية الدعوة. ولما أنه لم يجد فيه ذلك وأصر وراء الآيات وأصر معانا دار بينهم وبين موسى يعني ما يتضمن الغلظة من موسى لما قال فرعون موسى إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا. فرد عليه بمثل ما قال وأشد إني لا أظنك يا فرعون مذكورا. فأغلظ رأوه قال وهكذا إذا عاند المدعو ممكن الإغلاظ له. فاللين أولا وأما الغلظة فتكون بعد الإناد. الله تعالى لما أمر بقتال الكفار والمحاربين المعاندين قال وليجدوا فيكم غلظة في القتال ما فيه رحمة ولا لين ولا رحمة إنهم معاندون مستكبرون. نعم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغ رسالاته ونقيم عليه الحجة أو أن يطغى أن يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه. قال لا تخافا أن يفرض عليكما إنني معكما أسمع وأرى أي أنتما بحفظي ورعايتي أسمع أقوالكما وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه. زال الخوف. يعني أخبرهما بالمعية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى يعني أسمع ما تقولان وما يقال لهم وأرى ما يكون منكم جميعا إنني معكم أسمع وأرى هذه المعية الخاصة. نظير قوله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله. أي أنتما بحفظي ورعايتي أسمع أقوالكما وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه. زال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. قال الله تعالى آتياه فقولا إنا رسول ربك إنا رسول ربك إنا إنا رسول ربك. نعم. ألا الآيات أي تأتياه في هذين الأمرين دعوته إلى الإسلام تخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل. إنا رسول ربك وطاغية ما يرى أنه هو الرب ورب الجميع. فأمر الله موسى وأن يخاطبانه بأنهما رسول ربه. أنت لك رب لست ربا بل لك رب عليك أن أن تطيع إنا رسول ربك مرسلان من ربك. وصار فرعون يظهر لقومه أنه هو ربه، يقول لهم أنا ربكم الأعلى، فاستخف قومه فأطاعوه. نعم. هيهاتياه بهذين الأمرين، دعوته إلى الإسلام وتخليص هذا الشاب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيده لهم ليتحرروا ويملكوا أمرهم ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه، أجيناك بآية تدل على صدقنا، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى آخر ما ذكر الله عنهما. السلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع الصراط المستقيم اهتدى بالشرع المبين، حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. إنا قد أوحي إلينا، أي خبر من عند الله لا من عند أنفسنا، أن العذاب على من كذب وتولى، أي كذب بأخبار الله وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان، بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلما وعنادا. قال الله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ الآيات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.